إن الله قوي عزيز كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز إن الله قوي عزيز أن القوة لله جميعا بقوتك يا قوي يا عزيز تبطل سحرا في الأحشاء قديما قويا عظيما شديدا مربوطا ومعقودا في البطن وفي رحمها في البطن وفي رحمها وفي الظهر معقودا وفي الظهر وفي القلب والصدر على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد وفي القلب على الخوف والرعب والرهبة وفي الرأس مربوطة على العقل على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب على السمع والبصر وعلى نظرها وعلى العينين بسم الله أرقيكم أجمعين من السحر والحسد والعيون بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله اللهم اكفهم يا ربنا السحر أسألك يا ربنا بقوتك أن القوة لله جميعا أسألك يا ربنا بقوتك أن تبطل أسحاره القوية العظيمة الشديدة القديمة العظيمة القديمة القديمة المدفونة المدفونة المدفونة وعلى العقل مربوطة ومعقودة وبين الأم وأولادها ذكورا وإناثا أسألك يا ربنا بقوتك يا ربنا أن تبطل سحر الإخوان أبطل يا ربنا سحرا من أخ حاسد حاقد أبطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا من أخ حاسد حاقد ومن عم حاقد ظالم اللهم إنا نسألك يا ربنا بقوتك أن تبطل السحر والحسد والعين اللهم أطل يا ربنا السحر والحسد والعين ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان أطل يا ربنا الحسد القوي عليهم بقوتك يا ربنا أبطل يا ربنا أثر حسد وعين عليهم وفيهم وبينهم أبطله يا ربنا بقوتك يا ربنا يا قوي يا عزيز أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا بقوتك الحسد أطل يا ربنا بقوتك العين وأثرها أطل يا ربنا بقوتك

اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة ان القوة لله جميعا اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل ربنا عقدا على المال وعلى البنين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. فلما تغشاها حملت اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. احيي ربنا عقدا في الجسد وخارج الجسد. احيي ربنا عقدا على العقل. احيي ربنا عقدا لملوك الجن الظالمين في الاجساد وفي البيوت وفي البيوت. احيي ربنا عقدا فيها لاخوانها واخواتها لاخوانها. احيي ربنا عقدا فيها قويه. ام العقد قويه عظيمه مربوطه ومعقوده على عدم التوفيق على عدم التوفيق على عدم التوفيق. احيي ربنا عقدا لامها فيها لامها فيها لامها فيها. احيي ربنا عقدا لاخوانها فيها لاخوانها لاخوانها فيها ذكورا واناثا. احيي ربنا هذه العقد ماكوله ومشروبه. احيي ربنا هذه العقد فيها اصبحت كالمستودع فيها الاسحار والعقد فيها اثر الحسن والعيون. احلها يا ربنا احللها. فجر يا ربنا هذه العقد. احل يا ربنا هذه العقد. مزق يا ربنا هذه العقد. قطع يا ربنا هذه العقد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اقذفيه اجعلها يا ربنا تقذف العقد كلها والسحر كله والحسد. اجعلها يا ربنا تقذف الحسد كله والسحر والسحر والسحر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. احلي يا ربنا العقد كلها احلي يا ربنا العقد كلها احلي يا ربنا العقد كلها. قوية عظيمة شديدة مربوطة معقودة مخدومة محروسة ومحروزة في الجسد على الروح الجسد. احلها يا ربنا احللها احللها. عليها مارد وعفريت عليها حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد عليها عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق. حسدهم التوفيق حسدهم المال حسدهم الأراضي حسدهم المزارع حسدهم حقوقهم. اطلها يا ربنا اطلها واحلها يا ربنا هذه العقدة كلها. فكها يا ربنا فكها احلها يا ربنا احللها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. احل يا ربنا عقدا فيها لوالديها ولإخوانها وذريتها وذريتها. الله اكبر الله اكبر. على الامراض والاوجاع والاسقام والاسقام على الامراض على الامراض وعلى تعطيل اختها وعلى تعطيل اختها عن الزواج وعلى عقم اختها على عدم حمل اختها عدم حمل اختها وعلى تعطيل اختها عن الزواج. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بينها وبين زوجها وعليها وعلى زوجها وبينها وبين ذريتها وعليها على الذريه ذريه ذريه ذريه ذريه ذريه ذريه. وفيها وفي البيت وفيها وفي امها وفيها وفي امها. قوية عظيمة شديدة مربوطة. يا ربنا احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها. وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل. خرج خرج خرج

بنى عليها اللحم بنى عليها اللحم بنى عليها اللحم بنى عليها اللحم وتجري في الدم وتجري في الدم وتجري في الدم وتجري في الدم وفي مخ العظام وفي مخ العظام احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا الحسد أبطل يا ربنا شر عين عين عين عين عين عين عيون عيون عيون عيون نظرت لهم منها الحاسدة منها العاقدة منها القاتلة منها القاتلة منها القاتلة منها المقعدة منها المنتقمة منها المنتقمة منها الشريرة خرج منها مثل الشرار منها السامة منها السامة خرج منها كالسم الزعاف كالسم الزعاف دخل في الجسد وأثر على الروح والخلق اللهم احل يا ربنا هذه العقاد من عيون عيون نظرت عيون نظرت فأسرت معجبة معجبة مشتهية متمنية ومتهنية متأنية متمنية حسن الأخلاق والأجساد وعلى حظ طيب مشتهية حظا طيبا ومالا ونعمة ومالا ونعمة فيها عين عين جارية ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة مربوطة يا ربنا مخدومة محروسة محروسة الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله بسم الله بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع الشر والسحر والعين والحسد والكيد والمكر والغلبة علينا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع الساحر الملعون والساحرة الملعونة والحسدة الظالمة من الإنس والجان والعائنين الظالمين من الإنس والجان نستدفعهم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

يا ربنا كل العقد يا ربنا عقدا سحرية يا ربنا عقدا سحرية طلاتم وشعوذة وعزائم ورقا شركية يا ربنا عقدا سحر مكتوب ومنفوذ وأثر في الأجساد صاروا يا ربنا وأخرجه بحولك وقوتك يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا حميد إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر فك رقبة يا ربنا رقبة المسحور من الساحرين فك يا ربنا رقبة المحسود والمحسودة يا ربنا من الحاسدين واحلل عقدة للعقدة أن القوة لله جميعا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز احلل يا ربنا كل العقد قوي عظيم متينا مربوطة وملتفة وكشبكة الصيد على الروح والعقل والجسد والحظ والنصيب وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم